كيف؟ شحال عزيز عليك؟ أنا عزيز عليك. شوف كيف كنرحبك وكنحس فيك. كترحميني وكتحسي فيا، كتقول لي ستر ارتاح. باش نرتاح هي تخرجي منها. ترتاحي انت وارتاح انا وترتاحي هي، صح ولا لا؟ هذه هي الراحة. هي ما نهضروش عليها. لا هي. بيني وبينك دابا. بيني وبينها. سير انت ترتاح وخليني انا. فين خليك؟ خليني. فيها؟ انا. ها؟ خليك فيها؟ كيف ما انا. يعني بمعنى انا نخرج نمشي. ايه. ونخليك فيها. ولا. تا خليني كيف ما انا، انت دير راسك ما على بالكش. ندير راسي ما على باليش، يعني ندير راسي بحال هي خرجات. ايه. على انت خرجتي. انت سير عندها ولا سافر خرجتي. قول لما. قول لاي حد المهم. وما تهي قولها ولا شي. وقول لها خرجات. نقول لها خرجات. ايه وصافي وداكشي بيني وبينك وانت سير. وانت ما تباليش، ما تبقيش بين الاعراض ما والو. لا غنغبر عاوتاني كيف ما كندير لها دايما. ماحش على الرقاد، ماحش على المعالجين. تندير تنكوانسيها ولا شي حاجه. كيجي شي رقاد ينغبر. كتغبري. ومن بعدها كنخليها مسكينه سهات. نقولها جهنا. تدخل في الحياه تخرج صافي. كنقولها جهنا انا راه باقا. راه كنت ناعسه. كنت ناعسه. يعني ممكن دابا تقول للام ديالها مثلا، نقول لها انا ولات لاباس، الحمد لله تشوفيات. تعاجت وانت ما تفرقتش فيش الاعراض. تمشي لحالاتها. وتمشي ترجع للعمال وحتى واحد ربع شهور ثلاث شهور تبان. ممكن نطول كاع اكثر، ممكن ما نبانش حتى شي عام. علام ما تبانش حتى عام. ممكن على سنه عاد باش فهمت. واخا طيب خير. يعني ممكن على سنه ان شاء الله باش تبان. وعاد باش نجي عندهم. عابش جي وش يقولوا ما يقولوا صافي الحمد لله مش عبد الراقي ولات لاباس وراه ادى اللي عليه وراه ولات خرجات ياك مزيان انت باغي تبين ان راه هي صافي صحات هذا الشيء بغا نبين خليها تصح هذا الشيء اللي كاين نبين للناس انها صحات ايوا صافي غنخليها تصح انا بغيتها وتخلص منها صافي تعطيني تقول لك فلوس ياك وتقدري معاك مسكينة وما هي اللي محروقة صح مسكينة مسوقة وغتبقى الناس يقولوا لحد ما هي تخرج قدام الناس وهي خرج من الجني ولا لاباس راقي مغرب خرج من عندو السكت تخرج سيدي كتخرج لاباس شتي تتغتشهر غنتشهر غنتشهر يقولوا شوف راقي مغرب كتخرج عندو السيدة كتخرج بيه شتي كتفكر كتفكر مزيان كتفكر لك الله يكثر من مش بحالك انت لا كتمشي وكل بحالك انت ما تعطلش اللي جا بحال هكذا مثلا ندير مع نتفق معاه لداخل بحال هكذا ونخرج خمسة دقائق ايوا صافي انا غنقولها لهم صافي وكاين عام غنقول لهم سيرو ولكن لو كاين عام ما تبانيش عام ما تبينش دري صغير سيمانه وتباني عاوتاني لا صافي عندك سيمانه ولا جوج سيمانه وتباني ولا دري صغير جيبوها لي عاوتاني واش باش ما نحلف لك والله ما نبان لك ما تبانيش عام ماشي عيب نبرع شوفي عام ترشق ليا عاد باش نعرف علمي علمي قبل هزي التليفون وقول لي راه لا ما نخرجش هاد المرشاة ديك واحد قال لي علاش كل مرة في العام طيب تولي تمرض وتجي عندي باش تعالج وتخلصني ولا مزيان انا نخليها تجي لا خصها تجي لا صافي لا عاد ما بقاش نخليها تجي هاد المرة اخر مرة لا دارتها بيا بنت الحرام كيفاش؟ دارتها بيا بنت الحرام وجات لا سمعيني عام غير عام من مرة في العام طيح لا ما نخليش اسمعي خليني نكمل لك مرة في العام غادي تطيح وتمرض وتصلو جي عندي عرفتي ندخل عاوتاني وبقى نخبي عاوتاني عام مزيان فكرة زوينة وني مابقيتش نخلينا كاع تجي عام لا عامين هذاك ما غادي نبخل لها تم ولا وشو ولا مابقيتش تجي وجه لاخر شنو ما نديرش رقية انا حشومة لا كاين الرام ديال الناس سير كل ما غايجيب الرام فهمتي؟ انا. ايوا شنو نقول لك؟ علاش دابا بصافي تبقاي دابا صافي نقول لي مرا ولات لاباس. اه وصافي والله حتى تلحق مقاده. تفيقيها وما تبانش تخرج عادي. ما تبانش شي اعراض. والله حتى تمشي مقاده وعادي نور. واخا يدوا على شي راقي اخر ما تبانيش. لا والله ما تبان لي. عندك تاع راقي اخر يقول لك ديت راقي وطاحت ولي نقدر. اويلي لا لا بيناتنا. بيناتنا ما تبانيش. نهائيا والله والله هذه المره بقى خليها تجي المغرب. ما تجيش كاع لا ما بقاش تخليها تجي دابا هذيك المرة دعتها بيا قبل ما المرة هذيك ما بقاش غادة تما العمال آخر مرة ديها لها هي كل مرة غادة غادة اش غادة ديها ما بقيتش نخليها تجي ما بقاش العمال لا ما بقاش حتى واحد لا بقاها لا حتى واحد صافي تبقى بوحدها تقاد بوحدها صافي وخليها ما تهضر معاها تقول لها وشوفي ما غاديش تزوجي ياه ونهائيا هذيك ما تحلمش اصلا ما تزوجش نهائيا دابا انت ما تخليهاش تزوج لا وي وانا شندير صافي ما تزوجش ما تولد وانا لا ولا خليتيها تجي على شي شراقي راه غادي تتزوج لا ما نخليش حتى واحد صافي يكون على يقين على يقين يعني دابا انا زواج لا والو حتى ديك الخدمه ولكن حاجه اخرى الا مشى دابا واحد جا تقدم لها شي واحد وما تزوجش بك واثق دينا عنده 20 وين راه ماشي على واحد العروق قبل هذا الرامز بزاف كروكات معالجين وكلشي داك الرجال اه المخاطر يخدموها يزوج لا خصك تبين ليهم على ان يجي الخطيب تقبلوه في الاول تقولوا ها الحمد لله قبلت ولا لا في الاخر هي كانت بغات واحد واحد صعبت لها واحد المشكله واه شنو هي خليته حصلها وفصلها وصيفطها كيفاش حصلها وي عرفت خليته شافها مع شافها لابسه لابسه قصير وهذا خارج وي وصيفطها صافي نسيت شي هادشي درتها لها هو ما بغاش يسيق هو الحار ساعه بقيت كنوسوس له تنقول له ما تسيقهاش راه كتكذب عليك طيب واخا ماشي مشكل دابا دابا باش يبان ان خدمتي مزيان خاص يمشي يخطب شي واحد وخليه يخطبها واخا شهر وشهرين عرفتي علاش؟ لا وما يكملش الزواج حنا متفقين ياك واش دابا حنا تيقكم تيقى شويه لا لا لا خليته يخطبها تقدر تزوج علاش تزوج وكيخطب حتى الزواج زربوا عليا وانا ما عقدتش كنت خارجه راه كتخرجي انت؟ ايه كتقدام كتمشي تقدام واش كنغبر على شي ايام كي كتمشي؟ كنمشي ندور بحال هكا كتمشي ضروري مزيان سير راه هي ما هي مع كتمرض كيفاش تمرض؟ ما كتبقاش تبقى بالك في الدار تنبقى نخرجها نخرجها وها كتجي من الخدمه وما تحملش حتى ساعه في الدار اصلا ديك الدار مسكونه ولا ما نعرف داكشي اللي فيها ما كنحملوش انايا بصح دابا انت نصرانيه انت نصرانيه انا يهوديه يهوديه ماشي نصرانيه لا مسيحيه انا مسيحيه يهوديه مسيحيه ولا شنو؟ ما فهمتش كنبغيش غير المسلمين كنبغي المسيح اليهود كلشي كلشي المسلمين ما تبغيهمش دابا انت دخلتي عندك السحر ياك السحر مشروب كلاتو الحرام كلاتو فين كلاتو هنا في المغرب ولا في عمان في عمان حتى ما كيدير ليها كيداروا ليها هنايا الضرب اللي كيجي من برا كيدير مع الدقه من هنا كيدير بارك من هنا ضروري اه المغرب معروف ما شاء الله الكرم الكرم تما تما حتى واحد اللي جا كيدير البارك ما كاينش تما تما الحمد لله حتى هي بالحرام ما كتبغي لا تسحب حتى واحد حتى حاجه الحمد لله المغرب الله يفوز وهي ما كتبغيش تسحب عباد الله صحاب امريكا يعني كيجي من برا كيدير البارك كنبقى نوصل ليها كنقول لها سحر انت ولا زيري ديري ما تتبغيش مزيان مزيان وخاص عرفتي باش السياحه تحرك شويه الكامل شكون اللي غادي يعمروا ماشي شويه يعمروا وكانت كتمشي للسادات كنعجبني ايوا الذبيحه شكون اللي غادي يشري العجوله باش تمشي لهذاك اليوم اه عرفتي ما دخلتي انا درت والو ما كانش شي حاجه تزير راسك داك الشيء ما كتامنش به كتامنش به ايوا انت يا عيال انت ما خدامش مزيان شي جنيه شي جنيه وعاوني عاوني هاد المره نخليها تحيا تحيا واش تحيا علاش على الليره ولا على القناوي ولا على خديجه ولا على مليكه ولا السوداني تعيش العيشة أحسن عيشة عيشة شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو قلبي شنو تولي طير وتنزل طير وتنزل في المطار باش يوقف كيدير وهذيك الساعة غنولي نزل على المغرب دائما دائما جي عندي صافي جي لك ليا جي لك ليا جي لك ليا جي لك ليا صافي هي هي تفهمني وياك تفهمني يا غنولي نسحفل ها؟ غنولي نسحفل لا ولا نسحفل وما سحر حنا ماشي سحرة حنا ندوي المحبة كنقولوا المحبة للناس لا لا لا المحبة حنا ندوي لا ما ندويوش خيوبات لا حايف حرام المحبة المحبة حتى ممكن نقول المحبة حلال فهمتي ولا درت المحبه وتزوجات تماك مريض اه حدا ونسيني ويلي لا المحبه لا صغير ولا لا لا المحبه ما عنديش معاها بغيت التفريقه واخا تفرق الناس طلاقيه لا ما نفرقوش نفرقو كيفاش نفرقو الناس دابا اللي مزوج وبغيت يتفرق نفرقو وبنت الحرام هي ما كتبغيش دير داك العجب وانا باقي الحين فيها كتعلميها كتعلميها بعدا شويه لا ما كتبغيش انت عارف فاش كيفاش تفرقوا عارف كيفاش تفرقوا كون عارف بغات وكون دخلتي لك باش باش نفرقوا باش باش نفرقوا باش بالكحل ولا بالبيض ولا بالاحمر ديروا ليها بالكتبة كتبة كتبوها ب اه كتبوا الشمع اه الشمع ونحرقوا في الطواليط ونحرقوا في الطواليط ايه وتا التصاور كينفعوا تا التصاور قلت لك ولاد تصور فيسبوك ناس يصوروا فيسبوك انت كتشحلوني ولا انت راه ما يقدروش دابا حنا ما يقدروش عليا ليك صراحي دابا حنا غادي نقلبوا غادي نمشيو واحد الثانيه نبداو نديروا واخا كنت عندك شنو صحاح جوني صحاح جنوني صحاح طيب واخا كمل عرفتي منعاوش شحال دخلوا فلوس دخلوا فلوس دخلوا فلوس وكتبغي بنت الحرام ما تخدم فلوس الحلال غير حلال حلال حلال حلال حلال تبغي تقعد شويه كتطلع ما كتطلعش شويه حلال كشر حلال فرماج حلال وراه ما كتطلعش للزربه اه واخا دابا غتبغي دير شي حاجه ما نخليهاش حتى ولو بغات تشري دابا بغا تشري دار ولا تشري ارض تنعتمد عليها تنخلي بالك واش شي حد دخل على الدار دي راجل دابا المراه تخلي الدار للراجل حيت الراجل ولا بغي مع الدار ايوا عندك ما طامع فيها حتى واحد لا ما تقوليش ليا عايز تعرفوا درت الدار وشي يطمع فيها دابا كاين الازمه الساكن اسمح لي ياك ما درتش الدار كي ما درتش الدار اللي ناويه بتلحق ايوا عندك تخلي دير الدار كشي اللي غندير غنمنعها وصراحه كنت واسمعي اتقي الله عز وجل وتوبي الله هادشي كتقولي فيه لا يجوز وهادشي حرام وخاصك توبي الله اتقي الله عز وجل واش انت ما كتخافيش الله هادشي كامل باغي ديريه ودابا هانتي كوي ذكيه تكلمت معاك بالحسنى شي انت سيئه جدا وتقولي غادي نسلم وكذا الان التعذيب غنسمعك ساعه اخرى ناري انت قلتي لي دابا ما عنديش مشكل اتقي الله وانت شتي الشيء كان كله كامل ناويه ديري معاها عشتي وقعتي في الفخ الفخ وقعتي فيك صح ولا لا آه طيب باش تعرفي اذا انت كنتي ناويه فعلا تبيني ليها انا تعاجت حتى ديها العمال وغديها اصلا غديها وتما تعذبيها تعطيل تبرج تعطيل كل شيء صح وبغات تجيبي لها السحر تولي دير السحر وكذا وكذا وكذا وكذا ما تخافيش الله عز وجل لا توبي شو الله منه هادشي لا يجوز والان اذا عذبتك انت ظلمتي نفسك ولا الله يرحمك وكي كي الله هدرتي معاه ارحم الله دعوتي مستجابه اه سمعي سمعي وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال توبي إلى الله عز وجل لا استغفر الله سبحانه وتعالى هذا الشيء لا يجوز الشرك حرام الشرك كفر الشرك هذا والذبح لغير الله هذا الشيء كله لا يجوز الكفر بالله سبحانه وتعالى وهذا جزاء مصير الله مفهوم؟ إلا الدين عند الله الإسلام إلا الدين عند الله وإحمارة هي عارفة الشيء طيب خلاص الان المهم انا غير بغيت نوضح المساله باش تكون على بينه الان بينت لك اذا ان شاء الله تعالى من هنا فصاعدا يعني ان شاء الله يكون تعذيب عليك اي التعذيب الله يرحم عمك ماشي بحالات لا ماشي الحالات اللي تخرجي منها لا يجوز لا. انا اقول لك اسمعي خلاص ابتداء من الان ان شاء الله اسمعي اسمعي هي ما غتمشيش حتى تعاجب باذن الله تعالى اخر مره تجي هنا لا ماشي اخر مره ساتكلم مع الام ديالها باذن الله وتقعد حتى تخرجي الخبيثه لأنك تريدين بها فجورا وفسادا وسحرا وكفرا وأذية ما كتسناك لا باقي الحال إن شاء الله أسبوع بإذن الله تعالى أنا معطيها موعد إن شاء الله يوميا صحيح بإذن الله أسبوع يوميا طيب شكرا غادي يحيى طيب أبشر يوميا يوميا أرضي فرية يوميا خلاص استدرجك في الكلام فوقعت في الفخ أنت خبيثة نصرانية ويهودية وخبيثة يا رب كي غوتي غوتي عليك يا لا طيب ستريني إن شاء الله هيا قضيها هيا هيا هيا هيا قضيها هيا هيا قضيها اليوم ستريني ستمشي هيا هيا قضيها هيا قضيها هيا ولا وفيقي يا بسرعة ولا تعذبي لك تعذبي الآن ستريني أسلوب آخر معك ولا هيا وشي بره ينطلقوها ونفرقوها ودروا بيها والشبع كنام صدر الشوكي صح؟ كذبتي عليا صدر الشوكي ها؟ الكذاب يلا هيا ولا هيا هيا هيا هيا هيا ما بقى يشغل شيء وبنجيبها ان شاء الله تعالى هيا خلاص هيا ما بقى يشغل يلاه هيا هيا هيا خلاص هيا هيا هيا قضيها بسرعة هيا خلاص هيا هيا هيا بسرعة خلاص هيا هيا هيا قضيها هيا بسرعة هيا هيا باغيك بالخضر وبالصفر وبالحمر ها مانكا وميرا وحمو والالوان الكفرية هيا هيا هيا قضيها هيا هيا يلا هيا هيا ما اقول لك خرجي الفضاء الطاقه فيقي ولا فيقي هيا تحب المنديل والله المشاهد المرعبه التي لا تلائم الجمهور الناشئ سنضطر الى اذا وضعت اذا وضعت يدي على الكاميرا حتى يرى الناس تعذبني لا هيا كذا بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه هزيها دخل ليا استسلم بالله هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي إذا تعذبي بسم الله صابع عليه آخر كمان شوف قبل أن أضعه هنا هيا صابع هيا هيا هيا هيا صابع هيا هيا بسرعة بسرعة خلاص خلاص هذا قبله صح مثل ما أردتي هاي رجلك ما عندك هاي هاي هاي هاي توبي إلى الله هاي استقيمي عشرة إلى الله أنيبي إلى الله أسلمي لله عز وجل خجي لا خجي لا تخرجي تخرجي تخرجي لا تخرجي لا تخرجي تخرجي لا تعذبيها سرقيها سرقيها تخرجي لا تخرجي لا خلاص جاي الحمد لله رب العالمين وكفى الله المؤمنين القتال يلا هيا خير إن شاء الله الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الحمد لله بسم الله ولا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله فضل الله تعالى الحمد لله ماشي مشكلة